يا الميتي والمتاح ببدا سوريا الله يا الميتي والمتاح. سوريا الله يا المتي وين متاح بدا سوريا الله يا المتي وين متاح بدا سوريا الله.

سيراس لمكة زغلك ما تنغى وكل شلوحة في الضوء.